السلام عليكم. في قصة كانت عاملة ضجة كبيرة جدا في العراق، صار لها تقريبا 3 أسابيع. قصة الفتاتين زهراء وحوراء. بقول لكم القصة من بدايتها، وأنا تعمدت أني أتأخر مع أني كان عندي تفاصيل القضية من البداية، لكن ما كانت واضحة، والحمد لله أني انتظرت لين تبينت حقيقة التفاصيل هذه. السالفة ما فيها أن في عائلة مكونة من أب وأم، عندهم 3 أبناء، بنتين توأم زهراء وحوراء، مواليد 98، وهالبنتين عمرهم يعني تقريبا الحين 22-23 سنة، وفي السنة الثالثة في الحقوق، متفوقات، بنات جميلات مؤدبات أخلاق، والكل يحبهم. وعندهم أخو كذلك دارس للقانون ينقال رافد. رافد بعد ما تخرج من كلية القانون وإلى الآن ما حصل على عمل، يعني بدأ يحتك مع مجموعة من الشباب، لكن هذه المجموعة مجموعة سيئة، مع أن رافد هذا ولد مثقف ومن رواد شارع المتنبئ. هذا الشارع مشهور جدا في بغداد، اللي على مدى الشارع كله مكتبات وناس مثقفة، يعني مركز لالتقاء القراء والمفكرين وغيره يعني. فالولد كان يعني أخلاق وطيب وذكي وحبوب وشاغل نفسه في القراءة والثقافة، لكن في الفترة الأخيرة بدأ يتضايق من وضعه، فقام يحتك مع مجموعة من الشباب في المقاهي، من المقاهي وكذا، شوي شوي بدأ يشرب من هالخمور، ودائما يضغط على أمه وأبوه أعطوني مصروف كذا، ويأخذ ويروح لهالمقاهي وهالأماكن اللي فيها فساد، ويرد لهم تالي ليه سكران، ويسوي مشاكل كل يوم الثاني تزيد مشاكله. لكن شنو سوى قبل 3 أسابيع؟ راد البيت هالمرة، لكن ما هو سكران، لا، متعاطي، ماكل حبوب، ينقال حبوب الوردية أو اللي يسمونها دائماً في مصر وفي بعض الدول العربية يسمونها الفراولة، احنا يمكن نسميها الكبتي، احنا نسميها، لها أسماء كثيرة. هذه طبعا تخلي الإنسان العاقل مثل الجحش محشوم الجحش، تخليه أبدا ما يفهم ولا يعرف من اللي قدامه. ويجيكم هذا رافد ماكل هالمخدرات وراجع للبيت، أول ما دخل البيت ولا خواته زهراء وحوراء قاعدين مع أمهم، مسوين لهم، حاطينهم صينية الشاي والبسكوت، وقاعد يأكلون ويسولفون في أمور ترتيب العرس. اطلعت واحدة فيهم مخطوبة قبل 2 أسبوع من الحادثة هذه، وعرسها المفترض أن بعد هالأسبوعين، وقاعدة تجهز للعرس مع أختها الثانية، ومبسوطين وفرحانين بزواج واحدة من هالبنات التوأم، والبنات على وشك التخرج من القانون، بنات يعني في قمة الجمال والثقافة والأدب، ويعني بداية حياتهم. أو يدخل عليهم رافد. رافد متعود الحين، صار له يعني فترة من الزمن هالأشهر الماضية، كل ما يدخل البيت يبدأ يسبب بهالإزعاج وهالمشاكل، ويطلب بهالفلوس، ويصارخ على أمه ويصارخ على أبوه، وخواته يعني ما يواجهونه، يخافون منه، يهربون إلى غرفهم. لكن هالمرة كانوا قاعدين مع أمهم، فالظاهر أن رافد طلب من أمه فلوس وكذا، وعطيني ويغلط، فالظاهر أن واحدة فيهم يعني حاولت تهديه، أو حاولت أن يعني تمنعه من الإساءة على والدتهم يعني. عصب قام يغلط عليها ويسب ويلعن. البنت اللي هي زهراء راحت لغرفتها، هو شافها راحت لغرفتها وهو قاعد يسولف ويصارخ عليها ويغلط، حس بالإهانة، يقول ليش تعطيني ظهرك وتمشي؟ ترى بعض الشباب يوصل مرحلة من جنون العظمة لكن فقط على أهله وأسرته، لكن برا مثل الدجاجة، لا جاء أسرته يسوي نفسه أسد. تعال شوفوهم، أنا ما بي مو كلهم طبعا حشة، لا في منهم محترمين، وخيركم خيره لأهله. لما تكون أنت رحوم على أهلك لا تطلع يعني العكس، رحوم على ربعك وعند أهلك تسوي نفسك أسد. هذا رافد لا دخل البيت يسوي نفسه أسد، شاف أخته أعطتها ظهرها ومشت وهي تبي تكسر الشر يعني، ويقوم يركض وراها ويدخل وراها الغرفة، وبالصدفة الغرفة فيها على الطاولة حاطة سكينة. الظاهر البنت كانت تاكل يعني أول وحاطة صحن ناسية فيه السكين. هو ما صدق، في لحظة غضب وهو أصلا في حالة غير طبيعية، وياخذ هالسكين ويبدأ يطعن في أخته بدون مقدمات. شو مسوي أخته؟ أبدا ما سوت شيء، قالها أنها وخرت عنه أثناء ما كان هو يغلط وهي ما تبي يعني تزيد المشكلة بينها وبين أخوها. وهذا الحبيب بهالسكين، أول طعنة ثاني طعنة ثالث، البنت تصرخ، قامت أختها حوراء تبي تشوف شنو صاير، ليش تصرخ أختهم؟ ولا على طلعت رافد من الغرفة، رايح الغرفة تبي يجيب المسدس، خلاص شاف أخته خلاص تبي تموت، قال خلنا أكمل عليهم. مثل ما قلت لكم هالحبوب هذا تخلي الواحد ما يقدر للمواقف ولا يعرف إيش قاعد يسوي، ممكن إنه يقتل أمه وأبوه والله ولا يفكر فيهم أصلا. وهذا راكض للغرفة يبي يجيب المسدس، وتشوف البنت حوراء أختها زهراء مليانة ونافورة الدم، أطلعت تركض، افتحت الباب وقامت تركض في السلم، قامت تناشد الجيران وتبي أحد يفزع لهم لأنها عارفة أبوها مو موجود، وعلى ما يوصل أبوها يمكن رافد خلص عليهم كلهم. رجع رافد معاه المسدس إلى غرفة زهراء، والبنت في الرمق الأخير تبي تموت، ويسدد لها 4 طلقات. انتبه على صوت أخته منه حوراء، صعد السلم وتصرخ على الجيران تبي أحد ينقذهم، ويقوم ويطلع وراها ركض بهالمسدس ويطلق عليها النار 6 طلقات. الأخت سقطت المسكينة هذه، طاحت، ورغم سقوطها ومفارقتها للحياة وهذا مجنون شاف بعض الزجاج اللي تكسر أثناء إطلاق النار على الشبابيك وعلى المرايا وعلى كذا، والظاهر الطلقات خلصت عنده 10 طلقات في سلاحه، ويقوم يمسك الزجاج اللي تكسر اللي موجود على الأرض وياخذه ويبدأ يشرح فيه وجه أخته حوراء، والبنت ميتة قاعد يقطع فيها يقطع فيها، والأم ادخلت في غيبوبة من المنظر اللي شافته شوي، ويتركهم ويطلع من البيت يركض، اختفى. الأم أول ما صحت على حضور الجيران وشافوا الكارثة اللي حصلت، البنتين التوأم مقتولين، والأم مغمى عليها صحوها، والأم في حالة هستيرية على ما وصل أبوها ويغمى عليه ويصحون فيه، وين رافد وين راح وكذا، ويدورون عليه رجال الأمن، اختفى. ويقعد تقريبا 2 أسبوع مختفي. وين عثروا عليه؟ عثروا عليه في منطقة الصدر اللي موجودة في كربلاء، هرب وقعد هناك علشان يبي يعني يفلت من العقوب وممكن ما حد يوصل له هناك. وتم إلقاء القبض عليه. الصدمة مو في اللي قام فيه رافد الله لا يعطي العافية، الصدمة بالتبرير اللي أدلى فيه لرجال الأمن بعد ما مسكوه وحققوا معاه، وليش سويت كذي وحرام عليك وكذا وانت متعاطي ولا سكران ولا شنو قصتك؟ توقع ايش قال؟ هذا في بداية التحقيق قال أنا لأنه هو دارس قانون، ومن الحقارة أنك يعني تستغل ثقافتك في الإفلات من العقوبة أو من الجريمة. قال لهم والله أنا غسلت العار، والله هالموال هذا اللي ما نخلص منه. شلون غسلت العار؟ قال والله خواتي فيهم كذا وكذا، ويطعن في شرف خواته اللي هو قتلهم بإيده، واللي هم كانوا يعتبرون الجحش هذا هو سندهم وهو الوحيد اللي يحميهم من بعد أبوهم، لا وهم ميتين وهو اللي قاتلهم ويطعن في شرفهم. قالوا له زين احنا مصدقينك في البداية، منو وشلون شفتهم مثلا؟ مع منو شفتهم؟ شو مسوين وكذا؟ ويحققوا معاه ولا الولد كذاب، وخصوصا بعد ما بلغوا أبوه في الموضوع. قالوا له الولد يعني في بداية التحقيق يقول القضية قضية غسل عار وشرف. قالوا أي غسل عار وشرف؟ بناتي ما يطلعون من البيت، بناتي الثنتين طالبات حقوق في السنة الأخيرة الحين، واحدة فيهم أصلا زواجها بعد أسبوعين، والثانية 24 ساعة معاها، وأمهم أصلا ما تفارقهم، وأنا أصلا دائما عيني عليهم. وين غسل العار؟ وليش غسل العار؟ وليش ما بلغني مثلا ولا أنا حسيت بشي؟ يعني هذا ولدي طايح حظ، هذا كذا، هذا مدمن، هذا يتعاطى، ويروحون يواجهون رافد بهالكلام. قالوا له يلا عطنا وين اللي تقول غسل العار، ويقوم يعترف الاعتراف الثاني الله لا يوفقه، يقول والله أنا قلت الكلام هذا اللي هو موضوع غسل العار والشرف علشان يتم تخفيف حكم العقوبة علي. لا والله خواتي ما فيهم شيء، خواتي أشرف من الشرف، وخواتي كذا وطيبات، وأنا آسف وأنا متندم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ قالوا أنا لعبوا فيني الشباب وخلوني أتعاطى، وكان آخر مرة تعاطيت الحبة الوردية هذه، ما أدري سوت فيني، لكن كنت أحس بأني أنا أقوى واحد، وأن أنا اللي ما حد يرد لي كلمة، ودخلت البيت وبديت أفرض شخصيتي عليهم، وأنا يعني حاس أني كأني بحلم، يعني كل اللي سويته هذا كان خارج إرادتي. مالكم بالطويلة تم إحالته للتحقيق بعد ما خلصوا منه النيابة، وإلى الآن ما بدت محاكمته، وأتمنى أن يتم إعدامه، لأن هذا يعني بغض النظر على الجريمة، هذا حيوان اللي يطعن بشرف خواته بس علشان يفلت من العقوبة من جريمة هو ارتكبها بإيده. الله يحميكم ويحفظكم، وخواتك اللي يسمعني، خواتك يعني شو بقول لك، ترى إذا أنت أخوهم يعني أنت السند، أنت الحماية، أنت اللي يسندون عليك، أنت اللي إذا تضايقوا يلتفتون عليك. أبداً لا تزعل خواتك ولا تفكر يوم من الأيام أنك تعتدي عليهم بالضرب ولا بالإهانة ولا، انتبه. والتعاطي يعني إذا بتاكل هالسم هذا اعرف أن أنت راح تدمر مو نفسك بس، راح تدمر أسرتك، وممكن توصل إلى مرحلة مثل رافد هذا. ترى هذا طالب حقوق ومثقف ومن رواد المكتبات، والولد يعني كان زين إلا أن هالمخدر شوف سوت فيه، قتل خواته وشرحهم وشواهم وطعن حتى في شرفهم. الله يحميكم، ابتعدوا عن المخدرات أبدا، لا تقرب لها، ولا حد يضحك عليك بكلمة جرب، وأن المخدرات للرجل ولا الحشيش يعدل المزاج ولا كل هذا كذب. ترى والله كل مدمن يتمنى ان كل الشباب يدمنون علشان ما يحس نفسه انه هو وحيد وانه هو حقير في مجتمع. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.